وكان الندى قد تساقط على رؤوسنا، فرأى المأمور فتح المحضر في دوار العمدة، فسألت عن المسافة بيننا وبينه، فرد نائبه قائلا: فركة كعب يا حضرة البيك. فصدقناه وسرنا على أقدامنا حتى كادت مفاصلنا تنخلع، وما وصلنا حتى أذن الفجر في زاوية الناحية، وتركت المأمور يسبخ لنائب العمدة على فركة الكعب، وانهمكت في فتح المحضر وسؤال الشهود حتى فرغت منهم جميعا، وأردت أن أختم محضري، وإذا بي أرى حركة نصب مائدة وإعداد طعام، وحضرة المأمور قائما قاعدا ينظر في الخوان ويدخل ويخرج دون أن أعلم ما يشغله من الأمر. وأخيرا سمعته يقول للعمدة في ناحية: اسمع يا عمدة، البيك الوكيل لا يحب الخرفان على الصبح ولا الديوك ولا حاجة أبدا، ولكن لا بأس من كم زغلولة مدفونة في الأرز والقرايش إياها والفطير المشلتت، وإن كان عليه كان كتكوت محمر ما فيش ضرر، واللبن الرايب طبعا شيء مفيد للصحة، ولا بأس من كم بيضة مقلية في القشطة. كفاية إياك يا عمدة تعمل حاجة زيادة، البكر وكيل أكلته ضعيفة، إن كان عندك عسل نحل بشمه لا بأس، قرصين جبنة ضاني لا مانع، طبق كعك وغريبة، الغرض حاجات خفيفة لطيفة، وانت سيد العارفين. أطرقت لهذا الكلام وأحمر وجهي ولم أدري ما أصنع، ورأيت الخير في أن أسرع بالانصراف، فطويت أوراقي على عجل